بقاش دي اتش تيجي كوربس بتاعي ما بقاش تي بي مستوى الهرمون سبوتي فالاندوميتريال نزل ويجينا شاكك قلب شيء بالمنستريشن. بس لما الايكتوبيك تبقى ايه؟ تبقى موافقين؟ مش كويس. منظر الاندوميتريم بقى في حالات الايكتوبيك ممكن يبقى ايه او ايه؟ انتوا تقولوا اثنين وانا هقول واحد. يعني لو حصل ان انا خدت عينه من الاندوميتريم في حاله ايكتوبيك تطلع ايه؟ ايوه فكر قوي كده صح قوي. لو البيشنت جات لي اندستربت هلاقيها سكريتري اندوميتريم. طب لو جات لي بعد ما بقت ديسترب هلاقيها بروليفريتيف. بروليفريتيف ده اتس نيو سايكل خلاص. اه ولا لا؟ لانه دلوقتي الاندوميتريم حصل له شيء مستوى الهرمون نزل خالص وفي سايكل جديده بالبروليفريتيف اندوميتريم. فعلى حسب هي جات لك امتى. مش كده برضه؟ اوقات بقى الثالثه اللي انتم مش هتعرفوها انا هقول لكم عليها سام تايمز نادرا بيبقى في حاجه اسمها هايبر سكريتوري رياكشن. يا اوقات مش بقى تلاقيه سكريتوري تلاقيه سكريتوري ونص كمان. بيبقى هايبر سكريتوري يعني السيلز اوفر اكتف وفيها مايتوزس كتير وفيها سكريشن كتير قوي ده اسمه هايبر سكريتوري اندوميتريم. ده بيحصل اوقات مع الاكتوبيك بس مالوش تفسير ما حدش يعرف ده بيحصل ليه يعني ليه في هايبر سكريتوري تشينجز ما اعرفش. المهم ان اللي لقوه سموه على اسمهم سموه اريس ستيلا رياكشن. اريس ستيلا رياكشن اهم حاجه ان مفيش ايه في الاندوميتريم لما اخد عينه مفيش ايه؟ مفيش تروبوبلاست. هو بروليفرتيف هو سكريتوري اهم حاجه ما فيش تروبوبلاست لانه هتعرفوا بعد شويه ان الاكتوبيك اوقات بيشبه الابورشن كلينيكالي تلاقي الحاله شبه الابورشن شويه. لو خدت كحت ولا خدت عينه بعتها المعمل طلع قال لي فيه فيلاي ولا فيه تروبوبلاست تبقى ايه؟ ابورشن. انما في الاكتوبيك ما فيش اي فيتر تيشو جوه اليوترس البيبي ما هولش خالص جوه اليوترس. تمام؟ بس هسيبكم كده عشان ابتدي تفتحوا بعد كده. الدايجنوستيك بتاع الاكتوبيك هو اهم حاجه في الموضوع. اصعب حاجه في الاكتوبيك هو التشخيص بتاعه. هتعرفوا بعد شويه ان التشخيص بتاع الاكتوبيك ده منظور عليه، انما الدكتور كويس هو الدكتور اللي يعرف يشخص الاكتوبيك. الصعوبه في تشخيص الاكتوبيك ان الحالات بتاعة الاكتوبيك مالهاش منظر واحد. يعني مش كل حالات الاكتوبيك ليهم شكل وخلاص. وممكن ياخدوا اشكال كتير قوي، ممكن تلاقي واحده عندها شق ممكن واحدة يا دوبك عندها شوية بين كده في الهيليا الفاصلة وخلاص على كده. يعني البيكتشر بتاعت الإكتوبيك متفاوتة جدا. وبالتالي ممكن الإكتوبيك تشبه حاجات كتيرة. يعني ممكن تشبه الكاتبينجايتس، تشبه الأبنسايتس، تشبه أوقات أبورشن. فعشان كده الدايجنوستيك بتاعها مهم. أكتر صورة من صور الإكتوبيك نوع اسمه سب أكيوت تايب. يعني أكتر حاجة ممكن نشوفها تايب كده بيسموه سب أكيوت تايب أوف إكتوبيك. السب أكيوت تايب بتاع الإكتوبيك العيانة عندها إيه؟ سيمتومز وانتميشن. اول حاجه في السيمتومز امينوريه، هي حامل ولا مش حامل؟ هي حامل فعندها امينوريه. انتوا صحيح؟ الامينوريه از ابسنت ان 50% اوف بيشنز. يعني نص الحالات عندهم امينوريه او بيدوا هيستوري اوف امينوريه، دوره ما جاتش شهرده، والنص الثاني ما عندوش هيستوري اوف امينوريه. دي تفسيرها المفروض انه يبقى سهل لو كنتوا فاهمين اللي قلته. اقول لكم ليه؟ لانه حصل ديستربنس للايكتوبيك في حدود الاكسبكتد انستريشن. عايزين تابعوني كده لحظة بلحظة. يوم 14 حصل اوبريشن، يوم 15 حصل فيرتيلايزيشن. وبعدين مشي ده في التيوب 3 4 ايام وزرع نفسه، بقينا اليوم كام؟ 19 مثلا. قعد في التيوب اسبوع 10 ايام وما كملش، بقى لسه مات الامل. فبعدها بيومين هيحصل ايه؟ شيدنج او ويدرول في حدود وقت المنستريشن. هي ما لاحظتش ان الدورة الشهرية ما جاتش ولا حاجة. تمام؟ يعني ممكن جدا تسال الست دي دوره جت شاهده تقول لك اه جت. لو دققت معاها في السؤال ممكن تقول لك انها جت متاخره 4 ايام، جت متاخره 5 ايام، حاجه كده. وممكن هي ما تاخدش بالها من الكلام ده خالص، تعتبر ان دوره يعني جت وانتهينا على كده. وخصوصا ان الاماونت اوف فاجينا بيجي كتير ولا قليل؟ هو عادي زي وزي الادمنستريشن ده شادنج للاندوميتريوم وخلاص. فممكن ناس يقولوا اه الدوره ما جاتش شاهده، ممكن ناس ثانيه تقول لا ده دوره جت وكل حاجه بس هم مش واخدين بقى. فهمتوا القصه دي ماشيه ازاي؟ طب لو سالت الست دي هتستخدم اي او دي لمنع الحمل ولا بتستخدم ايه لمنع الحمل؟ قالت لك بتستخدم اي او دي، ده سبب قلع انك تفكر في اكتوبيك اكتر. يعني في ناس اللي هم مش فاهمين الموضوع يقول لك دي حاطه اي او دي يبقى مش هتحمل. ده بالعكس، ده الاي او دي ممكن يبقى سبب قلع ان الواحد يفكر انها عندها اكتوبيك. طيب بما انه في امينوريه يبقى ايفنتولي الامينوريه هتبقى فورد باي ليدنج لما الاكتوبيك يبقى ديسترب. وبعدين اهم سيمتوم في الاكتوبيك خالص على وجه الاطلاق هو بين البين بتاع الاكتوبيك بيبقى ممكن ياخد اشكال مختلفه على حسب الباثولوجي اللي بيحصل جوه ايه. يعني لو الحكايه دلوقتي ان التيوب از اندر جوينج ديستنشن، لسه الامر موجود جوه التيوب وديستندنج التيوب، فهتلاقي نوع البين دال ايكينج، دال ايكينج بين، لان ده يعكس انه في تيوبات ديستنشن. ممكن لو كان الامر ده مات وبيطرد دلوقتي من التيوب يبقى كوليبي بين. ممكن لو كان التيوب ده حاليا بيبقى اندر جوينج رابتشر هيبقى ستابينج بين، سكاكين، هتقول لك في سكاكين، ممكن تقول لك في جنبها بينقح عليها ده اللي هو دال ايكينج بين، ممكن يبقى كوليبي بين، ممكن يبقى ستابينج بين، على حسب ايه الباثولوجي اللي بيحصل جوه. ونادرا ما يبقى شولدر بين. شولدر بين ده بقى محتاج ديفيوز انترا بيريتونيال هيموريدج عشان الدم يوصل تحت الدايفرام ويعمل اريتيشن الدايفرام او اريتيشن الفرانك نيرف فيدي شولدر بين. فدي الاشكال المختلفه بتاعت البين اللي ممكن تحصل مع الايكوب. هو اول ثلاث انواع اللي هم الدال ايكينج والستابينج والكوليكي دول بيبقوا لور ابدومينال على ناحيه واحده ولا الاثنين؟ ناحيه واحده اللي فيها الايكوب بيبقى يونيلاترال لور ابدومينال بين. الثلاث انواع اللي اتكلمنا عليهم بيبقى يونيلاترال لور ابدومينال بين. في بقى هنا معلومه مهمه قوي قوي وفيري فيري بيسك فيري بيسك، ان في الاكتروبيك البين قبل البليدنج عكس الابورشن. في الابورشن بيحصل بليدنج وبعدين بين، اصل الاثنين لو فكرت فيهم هتلاقي فيهم بين وبليدنج والثانيه فيها بليدنج وبين. التسلسل هو البيفر، يعني لما تيوب دلوقتي يبقى اندر جوينج ديستنشن مش هيدي بين؟ دلوقتي الامر لسه عايش، ولكن لما الامر يموت هيبقى يحصل بليدنج، يبقى البين الاول وبعدين البليدنج، فده في الاكتروبيك. في الابورشن بيحصل سيباريشن، فالسيباريشن يدي الاول بليدنج، وبعدين لما الامر يموت ويطرد هيدي كواليتي بين. هتفتكروا الكلام ده؟ الكلام ده بيلاقي جدا ومش مسموح بالغلط فيه، ان في الاكتوبيك بين الاول، في الابورشن بليدنج الاول. اخر حاجه ممكن تبقى عند العيانه فينتنج. فينتنج يعني الست دي تبقى قاعده ولا نايمه في السرير لما تيجي تقف تدوخ وتقع. الفينتنج ده از ريفلكس يعكس ان عندها هايبوبوليميا. البلاد فوليوم بتاعها از ريديوس. البلاد فوليوم راح فين؟ هي نزلت فين؟ عايزين انترنال هيموج، يعني شويه الفاجينا بليدنج دول ما يعملوش كلام، انت خالص الفاجينا بليدنج ده اقرب شيء للاسبريشن. مش كده؟ فهو ده الفينتنج ده سببه لوس اوف بلاد جوه اتنهر. ده سبب الفينتنج، ده الشكوى بتاعت البيشنت شكلها عامل كده. دي الهيستوري اللي هي بتتفينتنج. احنا بقى لما نشوفها جنرالي هتلاقي الفايتال ساينز بتاعتها ممكن تبقى افكت، يعني الهارت ريت بيترالو ايه؟ بيزيد، والبلاد بريشر ممكن يقل شويه. التمبرتشر ممكن تبقى عادية بكتير، هتبقى 37 ونص مش هتزيد عن كده. يبقى جه منين النص ده؟ من ابزوربشن اوف بلاد. لما يبقى فيه بلاد جوه البطن يبقى ابزورب يرفع درجة الحرارة شوية، انما ما تزيدش عن 37 ونص. وممكن تبقى أقل شوية من النورم. وبعدين هتلاقي الست دي عندها تغيرات حمل، يعني مثلا هتلاقي بريست تشينجز اوف بريجنسي، لأن في بريجنسي هرمونز موجودة. لما تحط إيدك على بطنها زي ما هي بتشتكي من اللور ابدومينال بين، انت هتلاقي لور ابدومينال تندرنس. وبعدين باي مانيوال اكزامينشن، يوترس كبير شويه ولا مش كبير شويه؟ كبير شويه، انما نوت اكسيدنج ذا سايز اوف 8 ويكس، مش اكتر من 8 ويكس. والكونسستنسي بتاعته مالها؟ سوفت، لانه في بريجنسي هرمون. ولما تبص على السيرفكس والفاجينا تلاقي فيهم بلوش ديسكولوريشن. دول هتعرفهم دي من علامات الحمل بشكل عام، يعني بلوش ديسكولوريشن اوف ذا سيرفكس اند فاجينا. الفكره بقى ان الواحد متهيأ له ان ممكن يحس بالاكتوبيك، يعني انت متهيأ لك انك ممكن تعمل باي مانوال اكزامينشن تحس سوالين كده هنا في التيوب، ده مش هيحصل. في معظم الاوقات مش هيحصل. لان سوالين مش كبير قوي، سوالين صغير وصعب انه يتحس. خصوصا في وجود البين. يعني انت بتحاول تعمل باي مانوال اكزامينشن تحس سوالين بين ايديك الاثنين. والبيشنت عمرها ما هتسمح لك بحاجه زي كده، لان هي اوريدي حاسه بسيفير بين في المكان ده. فانت لما تحاول تعمل باي مانوال اكزامينشن وتحس ما بين ايديك السوالين ده، البيشنت اكيد هتعمل جاردينج وهتكونتراكت الابدومينال ماسلز، فمش هتعرف تحس كويس. فما تعتمدش قوي انك هتحس الايكتوبيك، ما بيحصلش. مره هنشخص ازاي؟ في حاجه بقى مميزه جدا في الايكتوبيك، ان لو الواحد زق السيرفيس بايده ها بقى العيانه يجي لها سيفير بين، بس على شرط تزق السيرفيس في اتجاه معين. لو انا زقيت السيرفيس كده اتجاه السهم ده بايدي وانا بعمل دي زقيت السيرفيس كده، وانا لما ازق السيرفيس في الاتجاه ده يبقى اليوترس كله على بعضه هيعمل كده. انا زقيت السيرفكس هنا، زقيت السيرفكس كده، يبقى البادي راح كده. اوكي؟ يبقى التيوب ده اللي فيه التوبيك حاليا از اندر جوينج ستريتش. يعني انا كوني بزق السيرفكس في الاتجاه ده اي ام ستريتشنج التيوب ده. ساعتها بقى العين هيجي لها اكستريم بين. لو زقيت السيرفكس الناحيه الثانيه ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل حاجه. لان التيوب الثاني هو اللي هيبقى سكراتش والتيوب ده انا مفيش مشكله تمام. يبقى في حاجه في الاخر اسمها سيفير بين اون موفينج ذا سيرفكس تو وان سايد تو وان سايد يدي سيفير بين حتى من كتر البين البيشنت هتلاقيها تنط من السرير يكتبوا عليها في بعض الكتب الفلانيه ما انصحش ان احنا نكمل ايه يقول لك جامبنج تايم جامبنج تايم ده بتاع التوبيك يعني مفيش حاجه تدي اكستريم بين بالمنظر ده الا التوبيك بس هو على ناحيه واحده. ممكن بقى لو كان متحوش بنزك الماجازين الواحد يحس فولنس في الدبل ستارج يحسها من خلال البوستير فولنس المكان ده انت حاسس فيه فولنس ده لما يبقى فيه كونكشن اوف بلفيك ماجازين ده بالبي بي اكزامينشن او البلفيك اكزامينشن. اتفقنا خلاص ده منظر معانا اللي اسمها ايه؟ ده المنظر بتاع الحالات اللي اسمها سب اكيوت تايب. مش كل الحالات سب اكيوت ده في حالات اكيوت يعني اقوى كمان من السب اكيوت في حالات اكيوت. الاكيوت دي بتبقى شكل السب اكيوت بس اوضح ما فيها هو الشق. يعني الفايتال ساينز افكتد لدرجه ان العين عندها شق. تفتكروا الاكيوت تايب عاده معناه انه في ايه جوه اصلا؟ معناه انه في تيوب الرابتشر. يعني مفيش حاجه تدي اكيوت تايب الا لما يكون التيوب فاتح. اصل هو لما يبقى اوضح حاجه الشق هو ايه اللي بيعمل شق كده؟ فين؟ وهامج. سيفير بين وسيفير انترنال هامرج دول يحصلوا مع ربش الحصه يعني. يعني الواحد يوم ما يلاقي عيانه شكلها كده بس من اضافه كده شق يفكر ان ده غالبا اوريدي ربش. ففي نوع ثالث بقى له ده وله ده نوع اسمه كرونيك اكتوبيك. يعني ممكن البيشنت تاخد برزنتيشن ثالث. برزنتيشن ثالث اسمه كرونيك اكتوبيك. الكرونيك اكتوبيك ده بقى عباره عن واحده احكي لكم كده. دي واحده جالها اكتوبيك ومن بدري قوي قوي الامر مات واتطرد في راسه وخرج من فيمر الاند اوف التيوب ونزل فين؟ نزل في الدبل ستارج وبقى دلوقتي بلفيك هيماتوسيس صح كده؟ هي الست دي هتيجي تقول لك الاتي هتيجي تقول لك انه من يجي شهر شهر ونص كان بيجي لها وجع في جنبها ده بتاع التيوب الاندر جوينج ستنشن كان الوجع ده الايكنج وبعدين بقى الكولج وايه الوجع؟ ابتدى تدريجيا يروح والدوره نزل انتوا فاهمين اللي بيحصل؟ يعني قبل ده خلاص مات ونزل بقى ويزرو بليدنج وخلاص خلصنا على كده. طب وهي زعلانه من ايه دلوقتي؟ هي دلوقتي جايه تشتكي من بلفيك هيفينس حاسه بتقل كده في الحوض وبيجي لها تنسس تعنيه لان البلفيك المتوسيل ده متحوش قدام مين؟ قدام الريكتر بيعمل اريتيشن للريكتر. البلاد ده از اكيوميتنج هنا بيعمل اريتيشن للريكتر فهو ده اللي محسسها بانه في بلفيك هيفينس ومحسسها باريتيشن في الريكتر وتنسس مصر. دي اسمها كرونيك اكتوبيك لان كان في اكتوبيك وبقت ديسترب من فتره. وايش بريزنتنج دلوقتي بالاعراض بتاعه وجود بلفيك هيرمس. ده اسمه كرونيك اكتوبيك ده منظر ثالث. يعني في نوع سب اكيوت وفي نوع اكيوت جات لك وقت ما بقت ديسترب. الكرونيك دي جات لك بعد ما بقت ديسترب في فتره. في نوع كمان ما تبصوش في الكتاب بصوا عندي وفضلوا. في نوع كمان اسمه اندسترب. لو انتوا فاهمين تقولوا لي الاندسترب في ايه وما فيهوش ايه. undisturbed. في يقعد كده في undisturbed في بين انما مفيش بليدنج لانه بما انه undisturbed يبقى الامر ده لسه عايش يبقى مش هيحصل لسه او لسه ما حصلش ايه؟ شادنج ده تمام؟ حتى لما تبص كده هتلاقي طب والتاني يبقى نوعه ايه؟ لازم يبقى ده ريتنج تاني مش هيبقى كوليك عمره ولا هيبقى ستابنج لان التيوب ده لسه ما فرقعش ولا حاجه وده لسه ما اتطردش فالاندسترب شكلها كده لو راح فاهم يقدر يقلب شكلها على طول او يتخيل شكلها عين تمام؟ فيبقى البيشنت ممكن تيجي بحاجه من دول كرونيك توبيك ممكن يجي بالشكل ده او ده او ده سواء اكيوت او اكيوت او كرونيك او ايفن اندسترب. احنا بنطلب انفستيجيشنز ازاي بقى؟ دي لعبه ظريفه قوي بتاعت الانفستيجيشن. هو في الانفستيجيشن انت عندك طبعا الالترا سونوجرافي تشوف ايه اللي بيحصل جوه. بس هو مع الاسف الشديد الواحد بالالترا سونوجرافي ما بيعرفش يشوف التيوب جوه بوضوح. دي حاجه ليها علاقه بالفيزكس بتاع السونار. عشان الواحد يشوف ستراكشر في السونار لازم الستراكشر ده يبقى حواليه ميديم، في حاجه اسمها اكوستيك ميديم. يعني المهم ان التيوب في السونار ما بيبانش بوضوح. عارف لو كان التيوب بيبان بوضوح في السونار كنا زماننا نستخدم السونار عشان نعرف فيه مثلا تيوبر بيتنس. انت عمركم ما سمعتوا على تيوبر بيتنس في السونار؟ مش عارف اسمها كده. هو السونار ما بيوريش طبعا التيوب بوضوح. امال هنعتمد على معلومتين، المعلومه الاولانيه اني اثبت ان السلك دي حامل خلاص؟ المعلومه الثانيه اني اثبت ان الريترس فاضي، لما تحط المعلومتين دول جنب بعض هي حامل بس الحمل ده مش بوريوس يبقى يتوقع. فاحنا عايزين نثبت حاجتين انها شيز بريجننت والحاجه الثانيه ان الريترس فاضي. شيز بريجننت يبقى تعمل لها بريجننسي تيست هتلاقيه مفروض فاضي. وبعدين تعمل سونار تقريبا 3 فاصل. ده الموضوع كده ببساطه يعني، بس هو الحقيقه الموضوع مش بسيط قوي للدرجه. ليه بقى؟ لان البريجننسي تيست الكوميرشال اللي موجود في السوق اللي بيتباع لك دخانه ده بريجننسي تيست بيتعمل في اليورين، وده له حساسيه معينه بتخليه ممكن. هو البريجننسي تيست بيعتمد على وجود بيتا اتش تي جي، الهرمون اللي اسمه اتش تي جي. البريجننسي تيست بيعتمد على اتش تي جي، قد يكون الاتش تي جي قليل لدرجه ان هو ما نزلش بكميه كافيه في اليورين والتيست يجي لك نيجاتيف. يعني ممكن واحده تكون حامل في الاول والتيست يجي نيجاتيف. دي حاجه تعتمد على السنسيتيفيتي اوف التست. طب انا اوجع دماغي ليه؟ فبدل ما اعمل بريجننسي تيست وافضل اقول لنفسي يا ترى هو نيجاتيف صحيح ولا يا ترى هو السنسيتيفيتي بتاعته قليله؟ طب ما اعمل على طول احسن منه، اخد عينه دم واقيس ال اتش تي جي في الدم. ده طبعا فيري سنسيتيف. فيبقى الافضل ان الواحد يعمل ال اتش تي جي على طول، ده اتس مور سنسيتيف. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت بتقول ان في السونار بيدرس هيطلع فاضي، بس دي برضه مش بالبساطة دي. ركزوا بقى معايا كده من فضلكم. السونار ما بيبينش بريجننسي إلا لما الحمل يوصل لدرجة معينة. يعني أكيد أنتوا سمعتوا قبل كده مثلا على واحدة حامل في الأول أوي أوي، فقالوا لها الأصل لسه في الأول ممكن ما يبانش السونار، مش كده؟ وارد إنه يحصل حاجة زي كده. السونار المفروض إنه يوريني بريجننسي لما البيتا اتش تي جي يوصل 5000 ل 6000. لما قيمة البيتا اتش تي جي في البلد توصل 5000 ل 6000، مفروض ساعتها اشوف بالسونار اشوف ايه؟ انترايتراين فاكتور. الكلام ده ينطبق على الابدومينال سونوجرافي. انما الابدومينال سونوجرافي زي ما انتم عارفين از مور اكيوريت بالنسبه للبلبك فيشن او اي حاجه في البلبس عايز تشوفها يعني. فالابدومينال سونوجرافي هيوري لك بدري شويه. الابدومينال سونوجرافي هيوري لك الترايم بريجنسي لما البيتا اتش تي جي يبقى 1000 ل 2000. تعالوا نطبق بقى الكلام ده، بس اصبروا بقى معايا وانتظروا. هنفرض انه في واحدة انا طلبت لها بيتا اتش تي جي طلع 7000 وعملت لها سونار طلع اليوترس فاضي، اقدر اطلع بكونكلوجن انها اكتوب، صح؟ ما هو بما ان البيتا اتش تي جي 7000 يبقى دلوقتي خلاص، بما انه فوق 6000 يبقى مفروض كنت اشوف ساكن اشوف البريجنسي دي جول. طالما مش عارف اشوفها يبقى دي اكيد ايه؟ اكتوب. كويس؟ طب واحدة تانية طلع البيتا اتش تي جي فيها 3000. 3000 دي المفروض اعمل ايه؟ اعمل فاجينال سونوجرافي. شفت انترا ادران ساك خلصنا تبقى انترا ادران بريجنسي. ما شفتش ساك في الفاجينال سونوجرافي تبقى اكتوب. انما ما اقدرش احكم بالابدومينال سونوجرافي عند الفاليو دي. موافقين ولا في حد مش فاهم؟ اكيد. طب افرض طلع البيتا اتش تي جي 500. 500 انا ما اقدرش احكم. مش كده؟ بس برضه هعمل سونار. طب اما نشوف كده الاخبار كويس. افرض في واحده في ده اتش تي جي بتاعها طلع 500 والمنظر كده فين وبليدنج ولا بليدنج وفين مش عارف اطلع لها في حاجه. وعملت بيتا اتش تي جي طلع 500، قلت طب نحط الرول بتاع السونار اما نشوف. لقيت ايكو بتاع امبريو جوه اليوم. طلع بوش بالظبط كده. اكزاكتلي. بس انا قابلت البيتا اتش تي جي وهو نازل. يعني هو البيتا اتش تي جي كان طلع لغايه مثلا 10000 وبعدين الامبريو مات فابتدى البيتا اتش تي جي في النازل. النهارده هو 500 ولسه في بواقي امبريو جوه. فاهمين اللي بقوله؟ اكيد. فالبيتا اتش تي جي مع سونار دي هوري لك. طب افرض دي اللي هي 500 دي حطيت البروب بتاع السونار ما شفتش حاجه. ما بقاش ابورشن. يمكن تطلع حاجه من الاثنين. يمكن تطلع اكتوبك. يمكن تطلع نورمال بريجنسي بس لسه بدري قوي. ساعتها لو شاكك في اكتوبك ما تترددش واعمل لابروسكوب. يعني دايما في الاكتوبك بيقولوا حاجة كده كلمة مشهورة يعني، لما الواحد يبقى شاكك في الكوبريت لازم يتعامل مع الحرق للنايك طبعا. لأن لو دخلت البيشنت أوضة العمليات وعملت لابوروسكوب ولقيت مفيش اكتوبيك ما يجراش حاجة. أحسن بكتير ما تبقى اكتوبيك وأنت تمس الدايجنوس. يعني الأرحم إن الواحد يعمل لابوروسكوب، اللابوروسكوب مش مشكلة، هتخش أوضة العمليات نحط سكوب نبص بس ونمشي مش هيحصل حاجة يعني. مش مشكلة أوي. أحسن ما تبقى واحدة فيها اكتوبيك وأنت ما تشخصهاش. تقول لها لا ده في الغالب انترا ترام بريجنسي بس انت تعالي بعد اسبوع ولا بتاع هيبان الساك مش هيكمل اسبوع هتجي لك بعد يومين برابتشر تيوب وشوكت وشغلانه مالهاش لازمه. دايما لو الواحد مش ما عندوش يعني السونوجرافي والبيتا اتش تي جي ما كانوش كونكلوسيف ما كانوش رد قاطع يعني دونت هيزيتيت انك تعمل لابروسكوب. وهتعرفوا بعد شويه ان اللابروسكوبي كمان بالمره ممكن ينفع طريقه للتريتمنت. يعني مش خساره قوي لو عملت لابروسكوب ولقيت ايكتوبيك ممكن باللابروسكوب ومن غير ما افتح بطنها اعالجها وخلاص. فدايما لو في اي داوت او لو في اي شك يفسر دايما لمصلحه الكتابل وانا تعمل لابوراتوري. اتفقنا؟ فدول الثلاث حاجات اللي بنستخدمهم النهارده عشان نشخص بيهم الكتابل، هم دول الميثودز اوف دايجنوزز بتاع الكتابل، هم الثلاثه دول بيتا اتش تي جي مع سونوجرافي فاصل لابوراتوري كمان في بعض الحالات لو احتاجناها. في بقى واحد عايز يشخص الاكتوبيك قبل ما تبقى ديستيرب، ده بقى احسن، لان لو شخصت الاكتوبيك من بدري قوي قوي كل ما شخص الاكتوبيك من بدري كل ما مش هيكون حصل دامج في الفلوس، مش كده؟ ففي ناس بتحاول تشخص الاكتوبيك قبل ما يبقى ديستيرب، بيعتمدوا على فكره معينه، الفكره دي بتقول انه في الاكتوبيك معدل البرودكشن بتاع البيتا اتش تي جي اقل من الانترا وترام بريجنسي، تاني مره ولا تالت مره، هو ده عمل امبلانتيشن في مكان طبيعي كويس وما بيوصلوش نيوتريشن كفايه، فالهرمون اللي هو بيعمله الريت اوف برودكشن اوف ذيس هرمون اقل من الطبيعي. في شيء اسمه دبلينج تايم، دبلينج تايم يعني المفروض في النورمال انترا يوتراين بريجنسي البيتا اتش تي جي بيتضاعف كل يومين. الكلام ده ينطبق على اول 8 اسابيع، يعني اي واحده حامل عاديه كده في امانه الله اللي عندها اكتوبيك ولا حاجه، اذا عملت لها بيتا اتش تي جي النهارده هلاقي 1000، استنيت يومين هلاقي 2000، استنيت يومين كمان هلاقيها 4000 وهكذا. ده الحمل الطبيعي الانكر دراي. لو انا بقى واحده شاكك فيها كده انها اندستيرب هعمل بيتا اتش تي جي الاقيه بلاش 1000 لكن زماني عرفت اللي بغير الصناعي. هعمل بيتا اتش تي جي الاقيه مثلا 400. قلت لها طب يومين كده ونشوف، تعالى في المستشفى معاك اليومين دول اندر اوبزرفيشن وبعد يومين عدت التحليل لقيته 500. تبقى ايه؟ لا ناقص كده يبقى undisturbed ectopic لانه بيزيد، واصله كونه بيزيد يبقى ده معناه ان الامبريو لسه ايه؟ لسه عايش، بس هو ما بيزيدش في المعدل الطبيعي مش كده؟ يعني كونه بيزيد يبقى فيه امبريو عايش لانه بيزيد، انما ما بيزيدش في المعدل الطبيعي كان المفروض يبقى 800. لو كان 800 كنت اقول عليه انترا يوتراين بريجنسي بس لسه ما بانش في السونار صح؟ انما ده بيزيد بريت اقل من الطبيعي، يبقى ده ساعتها تقدر تشخص بيه undisturbed ectopic. في الاخر بقى تشخيص ال undisturbed بايه؟ كلمه واحده prolonged doubling time. هنا doubling time is abnormally prolonged. ما هوش يومين بقى ده عشان يبقى دبل هياخد فتره اطول من يومين. النورمال doubling time هو يومين. فاهمين ولا في حد مش فاهم؟ اكيد؟ طيب دي طرق تشخيص الاكتوبيك النهارده. دي الطرق المعتاده بتاع تشخيص الاكتوبيك. زمان بقى الكلام ده ما كانش افيلبل، يعني التحليل الاكيوريت بتاع البيتا اتش تي جي ولا سونوجرافي ولا الفاجينا سونوجرافي طبعا ما كانش موجود، فكانوا بيعتمدوا على طرق انفستيجيشن ثانيه، كانوا يعملوا مثلا ايه؟ لوكوسيتيك كاونت، يعمل بلاد بيكتشر ويشوف اللوكوسيتيك كاونت ايه؟ لانه الاكتوبيك ممكن تشبه بعض الانفلاماتري كونديشن، ابنديسايتس، الفنجايتس، حاجه كده، اذا لقى اللوكوسيتيك كاونت عالي يبقى تفكيره اكتر ناحيه حاجه انفلاماتري مش كده؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي كانوا بيعملوها كانوا بيعملوا اكزامينشن اندر انستيزيا، كان يدخل بيشنت اوضه عمليات وينيمها اندر انستيزيا يعمل كالبيك اكزامينشن. ما هو ايه اللي يخليني مش عارف احس بالاكتوبيك؟ لما تبقى البيشنت اندر انستيزيا وريلاكس والابدومينال هو ريلاكس على الاخر تقدر تحس ما تكون عادي. كانوا بيعملوا اوقات اسبيريشن اوف تاندر باوش، يعني يخش الابره هنا، خش الابره هنا كده ويشفط، شوف ايه اللي هيطلع له، اذا طلع له بلاد يفكر في ايه؟ اذا دخل بالابره هنا وشفط طلع له بلاد يفكر في ايه؟ بس طب اذا طلع له بس فالبيكابسس اللي هو بيحصل مع سلفنجايز، هو سلفنجايز ده بس خرج في التيوب ونزل تحت، فكانوا بيعملوا اسبيريشن اوف دايجنس باوتش اسمه كالدو سنتيسيس. النهارده كانوا مش لازمه يعني، كانوا اوقات ياخدوا بايوبسي من الاندوميتري، ياخد عينه من الاندوميتريوم ويبعتها المعمل. لو قالوا له انها مجرد سكريتري ولا بروليفريتيف يفكر في الكوب، لو قالوا دي فيها شويه تروبوبلاست تبقى ايه؟ تبقى اورشن، كين كومبليت اورشن مثلا لسه في بواقي جوه ولا حاجه. فدي الانفستيجيشنز الاقدم، بس الثلاثه الاولانيين هم اللي بيستخدموا. الكلام ده لازم الواحد يبقى فاهمه، يعني ازاي بيستخدم الانفستيجيشنز في تشخيص الكوب. فيهم حاجه صعبه؟ هم صعبين بس خلاص طلعنا منهم يعني، ولا في حاجه مش مفهومه؟ differential diagnosis بتاع الاكتوبيك. differential diagnosis في الاكتوبيك مهم، هو في حاجات تانية أقل أهمية. بس هنا مهم. قبل ما أتكلم في differential diagnosis بس عايز أقول لكم كلمة. هو الـ differential diagnosis المنظر اللي قدامكم طبعًا شكله يسد النفس، جدول كبير أوي بتاع أنا مش عايزه. خلاص؟ يعني مش عايزكم تحفظوه. أنا عايزكم تعرفوا أول items فيه، يعني الاكتوبيك ممكن يبقى شبه إيه. الاكتوبيك ممكن يبقى شبه ايه؟ الاكتوبيك ممكن يتلخبط شويه مع ابورشن، ممكن يتلخبط مع اكيوت سيربنجايتس او ايفن كرونيك سيربنجايتس، ممكن يتلخبط مع ابنديسايتس، ممكن مع هيموريجين كوربس وتي ام سيست، حاجه كده يعني، دي اكتر حاجات، او ممكن مع انفلاميشن في اليورينري تراكت سايتس او كده. بس دي الحاله اللي فوق اللي عايزكم تعرفوها، الباقي هنقلبها مع بعض، سيبكم بقى من كتاب الفين وخلاص عشان دي حاجه نتكلم عليها. دلوقتي احنا لو حبينا نقول مثلا ايه الفرق ما بين اكتوبيك وابورشن؟ الكلام ده سهل قوي لو الواحد مشي سيستماتيك. سيستماتيك يعني تشوف سيمتومز واكزامينشن وانفستيجيشن، هتلاقيها سهل قوي. لو انا عايز افرق اكتوبيك من ابورشن، نتكلم في الاول على السيمتومز. اول حاجه تتقال ايه؟ مين الاول؟ بين ولا بليدنج ولا بليدنج ولا بين؟ دي اول حاجه. تسلسل بتاع الاحداث ايه؟ نمره واحد. نمره اثنين، البين بتاع الابورشن بالضروره بيبقى ايه؟ كوليكي بين، ويبقى مكانه فين؟ في الميد لاين. انما البين بتاع الاكتوبيك بيبقى على ناحيه، يا يمين يا شمال، وممكن يبقى دبل ايجنج وهكذا. البين بتاع الابورشن ممكن يسمع في الباك، ممكن يبقى مسمع كمان باك بين. صح؟ ده كده سيمبلز. اكزامينشن، حجم اليوترس شكله ايه في الابورشن؟ كويس اكوردنج تو، يعني مش شرط انه يبقى 8 ويكس خلاص، ممكن يبقى اكبر، مش كده؟ السيرفكس بيبقى ايه؟ بعدين هل في سيفير بين او موفينج سيرفيس وان سايد؟ مش حاجه من مظبوط، لو عملت سونار هتشوف يعني خلص. بس الواحد يمشي ايه؟ سيستماتيك. طب اللي بعده اكتوبيك من مثلا اكيوت سيربنجايتس، باعتبار ان الاكيوت سيربنجايتس برضه فيها لور ابدومينال بين. يلا البين ماله؟ كلمه اساسيه قوي، الاكتوبيك از يوني تالنت، والسيربنجايتس عاده ما بتكون فايلنت. السيربنجايتس بيبقى معاها حاجة مهمة قلت لكم عليها، رايجورز، تحت مكتوبة الخط العريض، رايجورز مع السيربنجايتس، الاكتوبيك ما حدش قال. السيربنجايتس بيبقى معاها حرارة شكلها إيه؟ عالية، ومعاها انفكتد ديسشارج، مظبوط؟ كويس، وفي السيربنجايتس في قد إيه بيريود أوف أمينوريا؟ مفيش أمينوريا، يبقى في أمينوريا بمناسبة إيه؟ هنا نص العيانين عندهم بيريود أوف أمينوريا، هناك مفيش، صح؟ أون إكزامينيشن زي ما في لور أبدومينال بين باي لاترال، هلاقي باي لاترال تندرنس، مش كده؟ كويس، وهلاقي السيرفكس كبير، قصدي اليوترس كبير وسوفت ولا لا؟ مفيش علامات حمل لانها مش حامل. وهلاقي سيفير بين اوف موفينج ذا سيرفكس ان ارتي كامل على ناحيتين، يعني حرك سيرفكس يمين سيفير بين، حرك شمال سيفير بين، لان التيوبس الاثنين انفلين. بس لو عملت بيتا اتش تي جي هيطلع ايه؟ مفيش، لانها مش حامل. لو الواحد يمشي سيستماتيك هتلاقي نفسك تقدر تملى القناه دي بمنتهى السلاسه يعني. طب اللي بعد ابنديسايتس، اكيوت ابنديسايتس، البين فين في الابنديسايتس؟ بيبتدي اراوند يامبراكس، وبعدين بيروح على حته اسمها ماكبيرنس بوينت، اللي هم التلتين والتلت المفروض ان انتوا عارفينها، مش كده؟ ماكبيرنس بوينت دي كويس، بيبتدي اراوند يامبراكس اند ذن شيفت تو ماكبيرنس بوينت، والبين لازم يبقى مش حد على باله خالص، لازم يبقى ايه في الابنديسايتس؟ كده ابسط من كده بكتير يعني. يونيلاترال فين؟ يمين؟ الاكتوبيك ممكن يجي شمال، مش كده برضه؟ الابيرنس لازم يبقى يمين، انما الاكتوبيك ممكن يبقى يمين او شمال. ده جد، ده مش هزار يعني، ان الابيرنس لازم يبقى يمين، الثاني ممكن يبقى يمين وممكن يبقى شمال. وبعدين الست بتاعت الابنديسايتس الامينوريا عندها شكلها ايه؟ ما حدش جاب سيره الامينوريا خالص ولا اي اعراض حمل. كويس؟ ولا في امينوريا خالص بقى بليدنج ولا كلام من ده. وبعدين لما تتحصل هتلاقي فيها برضه تندرنس في الماكبيرنس بوينت، الماكبيرنس بوينت يختلف عن حاجه اسمها تيوبر بوينت. انت تسمع على حاجه اسمها الميدنج واينا بوينت، يعني ده الانجوانا ليجمنت من هنا لهنا من الانتيريور سوبيريور تيل سباين لغايه التيوبر بوينت، ده اسمه ميدنج واينا بوينت، ده هو يعني تقريبا هو ده التيوبر بوينت، ده غير الماكبيرنس بوينت اللي هو الجنكشن بتاع التلتين والتلتين، الامبرايكس والانتيريور سوبيريور تيل سباين، فده مكان والتاني مكان فوق. وبعدين في الاكزامينشن زي ما اتفقنا حالات الابندسايتس اليوترس ماله؟ حالات الابندسايتس اليوترس نورمال سايز، ولا في حاجه ولا في سيفير بين او موفينج سيرفيس ولا كلام، والبيتا اتش تي جي هيحل لك المشكله، البيتا اتش تي جي هيطلع ايه؟ مفيش حمله خالص. نفس القصه هيموريجين كوربس ديفينسيس، واحده عندها هيموريجين كوربس ديفينسيس هيجي لها اكيوت بين على ناحيه، اتفقنا؟ واحده جالها كوربس ديفينسيس حصل جواها بين، فده هيدي لور ابدومينال بين يونيلاترال وكل، وممكن الدوره كمان تبقى ايه؟ تتاخر، مش هي عندها كوربس لوتيرم سيستم، طول ما الكوربس لوتيرم موجود الدوره بتتاخر. فالدورة متأخرة وفي بينة، وده أكتر واحد يشبه الإكتوبيس. بس ما فيهاش علامات حمل، والبيتا اتش تي جي بتاعها إذنك. أكتر حاجة صعبة خالص خالص لما يبقى فيه هيموراجين وكوركوس ليثيوم سيست أثناء الحمل في إيرلي بريجنس. يعني واحدة حملت حمل طبيعي وفي أوائل الحمل كوركوس ليثيوم، ودي حاجة عادية كيرل. وحصل جواها هيموراج. ممكن بيكتشر تبقى شبه قوي الإكتوبيس. لانها حامل وبريجنس تيست بتاعها از بوزيتيف وفي لور ابدومينال بين وفي بيريد وامنوريا وكل حاجه، بس السونار هيوري لك ايه؟ هيوريك ساكت انترا يوتراين ساكت جوه. طب ولو كنا بدري ساعتها هعمل لابوسكوب هيحل لي القصه دي. يعني لو طلع بيتا اتش تي جي مثلا 800 بحيث ان انا مش قادر اتاكد في انترا يوتراين ساكت ولا لا، بريسن تبعيد او طلع 800 اعمل لابوسكوب. لما تعمل لابوسكوب هتشوف اذا كانت تيوب سوورن ولا في هيمرجن كورتس وكده. بس ادي كل القصه بتاعت الديفرنشال دايجنوستكس. انا لا عايزكم تحفظوا الجدول ده ولا عايزكم تكتبوه جدول في الامتحان طبعا، يعني ما حدش يقعد يوجع دماغه ويسطر وبتاع. انا عايزك تاخد من كل كونديشن فيهم اوضح ما فيها. يعني مثلا بكتب ابندسايتس اكتب ماكبيرنيس بوينت، اكتب نو امينوريا، اكتب نو بين او موفينج ذا سيرفكس، واكتب بيتا اتش تي جي نيجاتيف. يعني اوضح ما فيها نقط كده كانك بتكتب في الاغراض. ما حدش يقعد يكتب جدول ولا يوجع دماغه يعني. اخر حاجه في الديفرنشال دايجنوستكس هي ديفرنشال دايجنوستكس بتاع الكلب الهيماتوسيين. الكلب الهيماتوسيين ده مش عامل سوالينج فين؟ بوستيرو كورنيس او الدرج الصدري؟ ده ممكن يتلخبط بيقول لك مع بوستيرو رول مايوما، اللي هي واحده عندها مايوما في بوستيرو رول. او ممكن يتلخبط ايفن مع ريتروفيرت ديوترس، يعني الشيء اللي انت حاسه مات في الدرج الصدري ده ممكن يطلع ريتروفيرت ديوترس، يطلع بادي ديوترس شخصيه. ممكن يطلع بوستيرو رول مايوما، هي اللي عامله سوالينج. ادي القصه بتاعت تشخيص الايكتوبيك. بس هو من المهم ان الواحد يبقى فاهم الديفرنشال دايجنوز ده عشان الدسكشن في الاورال، والمهم ان الواحد يكتب عنه في الامتحان. يعني في حاجات تانية، يعني كانسر سيرفيس مثلا الديفرنشال دايجنوز اقل اهميه بكتير، هنا مهم قوي لان زي ما قلنا هي ممكن تشبه حاجات كتير، بس لاقي حفاره ما بينها وبين الاذر كونديشنز. احنا هنكتفي كده النهارده خلاص. احنا كملنا لابوراتوري ونشيل الافكت ده العلاج، يعني بقطع صوره وعلاج الدكتور. ده قراته دي ماس ديسيشن او ديفكتس. وهي المفروض كمان ان الواحد لازم يعمل فاليجيشن للبروتوكول. طبعا لو تكتبيها ثيرابي ده معانا زي ما انتم عارفين المرض ده ممكن عندها انفيرنال هامر، ممكن عندها درجات متفاوته في الانفيرنال هامر، فالمفروض الواحد يغسل جوه الانفيرنال هامر عشان ما يكسبش بلاد يعمل ابسوربشن بعد كده يعمل حراره او يعمل فن هيلثي. فاحنا كقاعده بنشيل الافكت تيوب وبنقدر كويس قوي الترمينال كافيتي وبنقفل على كده. زمان زي ما قلت لكم قبل كده كان زمان بيشيلوا بس بيشيلوا مع الام والاوبر او كان بين ترانسفيرنج مع الاوبر مره ثانيه. انا دلوقتي مش هتعمل كده الا اذا كانوا بروفيت لازق على السيرفس طبعا على السيرفس مفتوح. ادوار مفيش داعي خالص الواحد يشيل. دي الفكره كده بشكل عام في علاج الاكتوب. ان انا في بقى شويه نقط اضافي. اولا انه العينه بتاعت التوبيك ممكن جدا تبقى شخص. صح؟ يبقى المفروض ابقى فيها لو ساعات قبل ما نبتدي من اول الكوريكشن اوف شخص، يعني اللي بيجي الكوريكشن اوف شخص دي بتجي اول الكوريكشن ممكن تبقى تبتدي من الكوريكشن اوف شخص قبل ما جاي اعمل الاقرار. تاني حاجه. تاني حاجه بقى ان هم بداوا يفكروا في حاجه اسمها بريزنتيشن اوف ديزيز. يعني ابتدوا بقى يراجعوا الصوت ويقولوا طب احنا مش لازم نشيل الفلوس كل مره، ممكن نحتفظ بالعينه في الفيوز ده. عشان تحتفظ بالبيشنت في الفيوز قدامك كام حاجه كده ممكن تعملها. في فكره في الاول قالوا نعمل حاجه اسمها ميلكينج اوف ذا فيوز. يعني هنا في طاقه ومفروض ما حصل ديستربنس. ده بقى في كاتش كنترول موجود دلوقتي جوه اليوم مش عارف اسمه ايه ده. هي تجربه الموت. فاحنا ممكن نعمل ميلكينج اوف ذا فيوز، يعني راح يمسك الفيوز بايده ويعصره لغايه لما يخرج الطاقه من الجمله الاولى. احنا نعمل ميلكينج اوف ذا فيوز، تمسك الفيوز تضغط عليها كده لغايه لما يبقى تاني الكوبل بورشن ده او الكوبل مول ده يخرج من الجمله الاولى. دي فكرة تبدو سهلة بس هي ليها عيوب. عيبها إن أنا ما بفضلش بالجاز اللي موجود جوه. وبالتالي لسه باقي جوه الريسيفر تروبوكلاس. الريسيفر تروبوكلاس كان فيه عيوب. ممكن يعمل بي بي. التروبوكلاس لسه ما جاش جوه الريسيفر تروبوكلاس. اسمها ايرود وول اوف التروب. اسمها ايرود وول اوف التروب. يعني انت سايب تروبوكلاس جوه ممكن يفتح بعد كده في الريسيفر تروبوكلاس ويعمل انسان مجامل مرة ثانية. فالفكرة بتاعت انتنج اوف التروب دي فكرة شديدة. فقالوا طيب نعمل حاجة ثانية، نفتح السوق نفضي التروبيك اللي جواه ونكوي اي تروبوبلاست غير جوه او اي ليجن جوه. يعني مسدس مشرط تفتح التيوب بالمشرط تفضي الكرتنس اللي موجوده جوه التيوب وهتبقى شايف بعينك بقى اي ريزيديو اوف موجود جوه التيوب تعمل كوترايزيشن لاي بي دي بوينت وبعدين بعد ما تخلص ترجع تقفل التيوب تاني وتاخد فيه فورايز. لما انا فتحت التيوب ورجعت قفلته تاني دي عمليه بيسموها سالفينجاتومي زي مثلا لما بتفتح اليوترس وتقفله يبقى اسمها هيستيراتومي زي لما بتفتح بطنه وتقفلها هيبقى اسمها لابراتومي فدي اسمها سالفينجاتومي نفتح التيوب ونفضي اللي جواه وناكل اي بي دي بوينت ونرجع نقفله تاني برضه فكره مش قد كده ليه بقى؟ لان من الاول خالص خالص اليوم بتاع التيوب ضيق هو خلقته كده اليوم بتاع التيوب ضيق دي حاجه تاني حاجه هو اضيق من المعتاد في العينه دي بدليل انه غيرها ثالث حاجه ان انا لسه هاخد فيه غرز لما هاخد غرز يبقى غير خالص خالص هقفل اليوم بتاع التيوب يبقى التيوب اللي انا سايبه ده ما لهوش لازمه خلاص فالسالفينجاتوري لو لها حل ازرق قالوا طب افتح وطلع اللي انت عايز تطلعه من داخل التيوب ده وبعدين ما تقفلش التيوب تجيبه مقفول دي التيوب مفتوح اللي انا سبت فاتحه في التيوب اللي بتاعتها اسمها سالفينجاتوري ستوما مينز اوبن لو سبت التيوب مفتوح يبقى دي اسمها سالفينجاتوري ستوما يعني اوبن لو التيوب مفتوح كده وبعدين هو هيقفل بس هيقفل هيحصل جرانيوليشن تيشو الجرانيوليشن تيشو هيقفل المكان ده بس على الاقل لما يقفل هو الجرانيوليشن تيشو مش هيجيب زي ما انا كنت بقول في فكره كمان ان الواحد يعمل اكسجن للافكت الثانيه اكسجن للافكت الثانيه يعني في سيجمنت بتاع التيوب هو اللي بيجي الطابق ممكن راح يشيل الحته دي خالص ويرجع يوصل بقيه التيوب في بعض يشيل الجزء ده خالص لازم الطابق اللي جواه ويتوصل الجزئين دول في بعض طبعا انتوا عارفين ان العمليات اللي على الجيوب لازم تكون مايكرو سيرجري يعني لازم تتاكد كده رفيع قوي وخد رفيع قوي وتشتغل اندر مايكروسكوب قد تكون الظروف بتاعت الكوبيك ما تسمحش قوي حاجه زي كده الكوبيك دي حاجه اكيوت فانا هنلاقي ان شاء الله هامر جبارك وسط الليل ممكن الظروف ما تبقاش بتاعت مايكرو سيرجري او اللي شبه اكسجين وانستروماندوس في حاجه ثانيه اسمها اكسجين اند ري امبلانتيشن يعني لو كانت السيجمنت الافكت صغيره خالص من اليوترس هتحمل التيرم الجزء ده واخد ما تبقى من الفلوس ارجع ازرعه تاني في المقاع اللي هو ده اسمه اكسجين وري انفلانتيشن ده برضه يستدعي ايه مايكرو سيرجن تاني بقى هقول كده بسرعه قوي قوي خصوصا للناس اللي هم الاكبر هو علاج الاكتوبيك بشكل عام هو انك تشيل النبات الفلوس تفتح بطنها وتعمل اكسجين وخلصت على كده وبعدين طبعا قبل ما تفتح بطنها لو كانت محتاجه كوركشن اوف شوك يقول لك كوركشن مش هتفتح بطنها هنا عندها شوك ابتدوا يفكروا بعد كده تو بريزرف التيوب تو بريزرف التيوب عندك كذا حل يا اما تعمل ميلجن كنت بتضرب على التيوب لغايه ما الطابق يخرج بس دي طريقه مش كويسه لان بتجيب الفيديو والطابق ده يا اما تفتح وتشيل اللي موجود جوه وتاكل اي بليدنج بوينت ودي اسمها سالفينجاتومي يعني هفتح وهقفل يا اما افتح واشيل اللي موجود جوه واكل اي بليدنج بوينت فتبقى مفتوح يبقى اسمها سالفينجاتومي دي احسن حاجه يا اما تعمل اكسجن وتفتح اكسجن وانتوزر او اكسجن وري انتوزر جميع الاحوال المفروض ان احنا بنكتب كويس قوي التركيبه كامله لان انا عندها انسان من هامرش مش المفروض نسيب الدم ده خالص. تمام؟ ايه نيزه ان الواحد يسيب تيوب؟ خليك تعمل عدد تيوب احسن من ما فيش. لازم تبقوا عارفين ان لما الواحد يسيب التيوب الانسنس بتاع عليه كارت اكتوبيك اكسنسر كارت. يعني لو سبت لها التيوب احتمال 10% ان يجي لها اكتوبيك مره ثانيه في التيوب ده. هو الانسنس بتاع اكتوبيك بشكل عام 81 1% دلوقتي الاسم بتاع 10% لان سايب يوم وانت عارف ان الفيوز ده مواد قديم قوي بس برضه هو احسن من مفيش لانه لو راح فكر فيها كده بشكل عام البيشنت اللي جالها اكتوبيك اهم سبب يعمل اكتوبيك ايه هو؟ بريفيس كارديوكشن انت بتقدر تيجي على نفسك اكتر من الفيوز الناحيتين يعني ممكن قوي تدور تاني بس هو ده اللي يخليني افكر ان انا اسيب الفيوز او بريفيس الفيوز هو ده اللي يخلي الواحد ما يستسهلش قوي ان يشيل الفيوز لانك عارف ان الفيوز تاني ممكن ما يبقاش قديم يعني ايه ممكن جدا تشوف التاني يبقى مقفول فمش سهل كده ان الواحد يروح شايل التيوب وخلاص يعني على العموم لو كان التيوب اوريدي رابشر هل في مجال في بريزرف التيوب؟ انت معايا ولا لا؟ لو التيوب از اوريدي رابشر يبقى خلاص ما تقدرش يو هاف تو ريموف التيوب الموضوع مستسمع يو هاف نو تشويس خلاص لو التيوب حصل فيه رابشر يبقى لازم تشيل لو كان بقى مش رابشر لو القصه بقى حاجه زي تيوب المر ولا حاجه كده ممكن افكر في العمليات في بريزرف التيوب نقطة كمان في العلاج أو كام نقطة كده كمان في العلاج. دلوقتي تقدر تعمل العمليات بتاعت ريزرفيشن أو التيوب دي تقدر تعملها كلها باللابراسكوب. يعني مش لازم تفتح بطن العيان. ممكن جدا تخش باللابراسكوب تعمل السالفينجاتوري أو تعمل السالفينجاتوري. هما حاجتين بيتعملوا ده. ممكن جدا دول يتعملوا ثرو لابراسكوب. يبقى اللابراسكوب دي طريقة مهمة في التشخيص وفي العلاج بتاع الإكسترا. بس على شرط برضه إن العيانة تبقى ستيبل. الفايتال ساينز بتاعتها ستيبل. لو العيانة شاطرة ولا البلد بشر بتاعها واطي قوي ولا الضغط عالي قوي ولا بتاعها دي بقى ما ينفعهاش لفرش قابل ثاني ما ينفعش لفرش قابل دي محتاجة لفرش عشان انا اقول لها انا هعمل لك العملية بالمنظار ومش عارف تعمل الكلام ده يبقى يستدعي ان الستيشن تكون ستيشن. في حالات بقى اللي هي اندستيرد الضغط اندستيرد يبقى الابره لسه ايه لسه موجود لسه ما حصلش لا ربش المكيوب ولا ده الكيباريشن اللي بتعمله ولا حاجه. وحالات الاندستيرد التوبيك دي فكره معينه انك ممكن في الاندستيرد التوبيك دي مفهوم انها شخصت من بدري قوي من قبل ما تبقى الاندستيرد شخصت من بدري قوي فممكن انت تموت الامبريو ده يعني ممكن تحكم بالتيوب شخصيا ميزوبليكتين زي افكت رابيدلي بروليفريتنج ثاني يعني هو نوع من انواع الكيموثيرابي تخش باللابروسكوب برضه ويبقى تيوب قدامك وتحكم بالتيوب ميزوبليكتين بحالته التيوب ده هيعمل ايه في لما يموت الامبريو هيحصل له جالي وادي ابزوربشن وتطلع على كده. بس ما تحتاجش انك تفتح بطنها ولا حاجه. هو اصلا الميزو تكتيك هيموت الامبريو وهيموت كمان التروفوبلاست عشان ما تبقوش خايفين منه. يبقى الميزو تكتيك ممكن يستخدم لعلاج ايه؟ اندسكيرد اكتر. بس لو انا هعمل حاجه زي كده يبقى انا محتاج طبعا ان انا اتابع البيشنت. اتابعها بالاتش تي دي على هي ريجريسنج لغايه لما يبتدي خالص يبقى مفيش اي اثر في الركبه خالص ولا احتك على اي ولا حاجه ولا شد حاجه من التيوب ولا فتحت التيوب ولا جبت حاجه كل حكايه حالته دي طبعا الانجكشن فيه كتير ما ينفعش الا في اندستري الصفر هو كل القصه انت بتحكي عشان كمان قبل ايه معناه بقى لو كان قبل اوريدي لا مفيش معنى لو كنا عاملين بريزرفيشن اوف التيوب لو كنت سايب التيوب للعينه دي يبقى بعد شهرين ولا حاجه من العمليه تحبوا تعملوا لها ايه؟ صح كده بتبقى بره في سؤال اساسي من الموشن بتاع التيوب اللي انت سايبه ده مفتوح ولا لا حتى عشان اذا كان حصل شويه اديشن جوه التيوب انت تعرف ان الاكتر بتاع التيوب ممكن يعمل لايف لو كانت عينه الاكتوبيك دي ار اتش نيجاتيف اللي بنديها ايه؟ ده بتقعد الاف دي ما هو برضه دي تاخد الاف دي بيفضل هي زيها اوش انك تاخد جرعه صغيره المفروض تاخد ده المانجمنت بتاع التيوب الاكتوبيك انا اعتقد ان هو مفيهوش حاجه صعبه يعني. يفضل بقى ان احنا نتكلم كده كلمتين على انواع من الاكتوبيك. قبل ما اتكلم عليهم بس عايز اقول لكم على حاجه صغيره. لو حصل وجا في الامتحان الاكتوبيك لازم تبص في السؤال كويس شويه. يعني قبل ما تتسرع وتكتب لازم تبص في السؤال كويس تشوف هو مكتوب مثلا دايجنوزز اند تريتمنت ولا دايجنوزز اوف اكتوبيك ولا تيوب اكتوبيك. هو تيوب الاكتوبيك يبقى عليك انك تتكلم على تيوب الاكتوبيك بس اللي هو عمالين نتكلم عليه. انما لو كتبها لك اكتوبيك كده يبقى المين برضه الكلام كله على تيوب الاكتوبيك وسطرين على كل نوع من انواع الكلام فتبقى مطلوب كمان انك تجيب كلمه انواع الكلام مش هنكتب فيها كتير لازم نتكلم عليها. فاحنا عايزين من الانواع الثانيه كلمتين كده على كل واحده فيهم. نشوف ايه الانواع الثانيه في الاكتوبيك. في حاجه اسمها ابدومينال فراجمنت. في شيء اسمه ابدومينال فراجمنت. الدومينال فريجمنت ده بيحصل امبلانتيشن جوه البريتونيال كافيتي. فحضرتك الدومينال فريجمنت بيحصل امبلانتيشن جوه البريتونيال كافيتي. ده جاز زي ده. ده ممكن يحصل بطريقه من اثنين. ممكن يكون من الاول خالص حصل سيركلايزيشن وسيركلايز اوفر ده زرع نفسه على السيرفيس والبريتونيال. اي حته بقى على السيرفيس والبريتونيال. على السيرفيس بتاع الانتستين بتاع اومنتم او قادر يطلع فوق ويروح لغايه الليفر اماكن عديده كده. ممكن على السيرفيس بتاع كولن انما ما هوش ناحيه التيوب خالص فبيسموه برايمري الدومينانت فاجمنت برايمري لانه من الاول وهو عمل الانفلتيشن هو البريتونيال كامل. في نوع ثاني بقى اسمه سكندري. فكره سكندري ده هيبقى سكندري ده كان حصل انفلتيشن في التيوب وحصل رابشر وبعدين خد بعضه وزرع نفسه في حته ثانيه. طبعا ده ولا ده يعني الاثنين اكستريملي رير حاجه رير قوي قوي انك تلاقي الدومينانت فاجمنت شيء فيري رير. المهم ان في نوع اسمه برايمري وفي نوع اسمه سكندري. هيزرع نفسه هو زرع نفسه في مكان مناسب ولا مش مناسب. طبعا this is not the optimum site for pregnancy وبالتالي الدلاله من ذراع الامبريو بيبقى ابزورب فعاده الامبريو ده من الاول بيموت خلاص بيحصل death and absorption of the fertilized ovum زرع نفسه حته مش مناسبه فما بيعرفش يكمل وبيموت وبيبقى ابزورب من بدري وخلاص ده الاحتمال الاكبر. في احتمال ثاني ان هو يقاوح شويه ويكمل لغايه لما يوصل مثلا 15 16 18 اسبوع حاجه كده يموت at the later stage ساعتها بقى هيبقى حجمه اكبر من انه يبقى اطلوب ولا حاجه كده قد كف ايد اللي هو 16 18 اسبوع ده اكبر من انه يبقى اطلوب. هيفضل في مكانه بعد ما يموت وهيتحول الى حاجه واكسي كده اسمها طريقه اسمها لايتوفيديون. لايتوفيديون ده اللي هو الامبريو اللي هو بيموت وبيتحول الى حاجه زي واكسي لقيت هو عايز يجي ويفضل قاعد جوه ومحدش عارف ليه ولا يقدر يجي الا بعدها بقى بسنين لاي سبب تاني. في واحده كانت بتدين عليها في الجورنال كده قال لك كانت راحت تعمل عمليه مراره مش عارف ايه لما فتح بطنها لقوا جواها جنين ولا حاجه ومش حد بقى نفعها الكلام ده رايج يعني. بس هو بيبي ممكن يبقى قاعد جوه بقاله خمس سنين ولا حاجه ومش بيدي بنته. في احتمال بقى رير اكتر واكتر ان هو يكمل ويوصل بقى حاجه و30 اسبوع ولا حاجه. ويوصل حاجه و30 اسبوع البيشنت هي متهمه انها حامل انتراجرام بريجننسي. دي حاجات غريبه بالنسبه لي. اولا الحركه بتاعت الدين غريبه مش زي مرات الحمل الامريكي. الكابشن بتاع الحركه شعورها هي نفسها حركه الدين غريبه لان الدين موجود جوه بطنها بتاعت مش جوه البيوت يعني مش جوه البراين كده. فدي حاجه ثانيه. ده اللي بيفضل جمله كده يقول لك ديفاكتو ديزيز اب نور هي حتى يعني غريبه في الحمل ده. ده نمره واحد. نمره اثنين تفتكر البيبي اللي هو قاعد جوه البطن ده واخد نورمال بريزنتيشن ونورمال لاي وفلكشن اتيتيود وبتاع ده طبعا هنا بيبقى قاعد ده ما هو قاعد ده وخلاص. وبعدين انت لو تحطها تحس ان في ديفورس ايزلي فلتر وهتحس ان البيبي ده واخد ابنورمال لاي واتيتيود وهتحس كمان ان هو سيبريت فروم اليوترس يعني تحس البيبي لوحده تحس اليوترس لوحده تعرف ان هو زي البيبي لوحده زي اليوترس لوحده. وانت يو دايجنوز بالحاله دي لازم تفتح بطنك يعني بمجرد ما تشخص الحاله دي لازم تفتح بطنها. ما ينفعش بقى انك تقول لنفسك ايه طب هو مين اللي رايح يديك في اي كلام لما يبقى مسؤول ولا لا. لازم تشخص واول ما تشخص طلع البيبي ده على طول. لان البيبي ده في معظم الحالات بيبقى فيه مالتيبل كونتينر انوميز. احنا اتفقنا ان هنا في ابنورمال ديفلوبمنت. في معظم الحالات بيبقى فيه مالتيبل كونتينر انوميز وبالتالي بتتعامل معاه كانه نان فايل. فمش هتجيبه بقى خلاص يو هاف تو ريموف. هنعمل لابراتوري